بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: من سام سلعة بأقل من سعر السوق وهو يعلم، فهل هذا داخل في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ والله هذه مسألة حساسة، يعني فعل بعض الناس كأنه يستفز يعني البائع أو المشتري، مثل أن تكون سلعة معروفة مثلا بألف ريال يقول تبيعها بمئة، فكأن بعض الناس كأنه يستثير، يعني هذا لا ينبغي وليست هذه من أخلاق المؤمنين، إلا إذا كان رجل لا يعرف ويخشى أن يخدع فبعض الناس يسلك هذه الطرق، لكن ينبغي للإنسان أن يكون يعني أيضا مراعيا يعني المروءة وأن يكون متعقلا في هذا الأمر، يعني أن تكون المكاسرة بشيء معقول، وكذلك ما يفعله بعض الناس وخصوصا بعض يعني الناس الذين تعود على أن يعني يضاعف السلعة بأضعاف كثيرة، فيقول مثلا هذه السلعة بألف ريال، وهذا يحصل من بعض الناس ومن بعض الفئات، فإذا قلت له بخمسين ريال قال خلاص بعتك، كيف يقول بألف ريال ثم تبيع بخمسين ريال؟ هذا ما ينبغي، وقد يجد إنسان لا يعرف السلعة بل يستحي الإنسان إذا قل له ألف ريال أن يقول بخمسين ريال، لكن جرب على بعض الناس وهذا لا ينبغي، الإنسان يكون متعقل، إذا كان مثلا سيبيع يعني بخمسين يقول بسبعين بمئة، يقال بسبعين بثمانين شيء معقول، فلا بد من مراعاة هذه الأمور، لأن قد يأتي إنسان لا يعرف السلعة ويشتريه، وهذا الذي يقصده بعض هؤلاء، يعني أن يعني يظلم يعني هذا الرجل الذي لا يعرف هذه السلعة ويستحي مثلا أن ينقص من هذا السعر ثم بعد ذلك يبيعه بسعر مضاعف أضعاف كثيرة. يقول السائل: أجد نفسي شحيحة في الإنفاق، فكيف التخلص من ذلك؟ وما الفرق بين الشح والاقتصاد؟ الشح هو النقص عن النفقة الواجبة والتي يحتاج الناس إليها، والاقتصاد هو أن لا تكون مسرفا، والإنسان يكون متوسطا، لا يكون شحيحا ولا يكون مسرفا، فيعني قدر المصلحة، فإذا قدرت مثلا يعني أن النفق الذي يحتاجها الأهل مثلا يعني مئة ريال، فلو احتطت لنفسك وزدت يعني مئة وعشرة فيكون هذا من باب الاحتياط، هذا لا بأس، أما يعني أن تبخس الشيء الذي يقال لك بمئة تقول لا يوجد إلا خمسين وأنت قادر وتعلم أن هذا لا يمكن، هذا شح، فالإنسان ينبغي له أن يكون مقتصدا، يعني وأقصد بالاقتصاد الاعتدال، وأن يكون معتدلا، لا يكون شحيحا ولا يكون مسرفا، انفاق الأموال في غير وجه هذا من الإسراف، ولو كان هذا الشيء يعني يقول العلماء لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، فقد يكون الذي ينفق ألف ريال يعني ليس بمسرف، والذي ينفق ريالا واحدا مسرف، لأن هذا الريال جعل في غير وجه، والألف جعل في مكان مناسب وفي يعني لحاجة، فالإنسان دائما ينبغي له أن يتنبه أولا أن الأرزاق بيد الله عز وجل، وفي الحديث اللهم آتي منفقا خلفا، فإذا أنفقت وأديت الواجب الذي عليك خلفك الله عز وجل ويسر لك وجعل لك عوضا فيما أنفقت، وأما إذا شح فإن الشح يعني يزيد الإنسان ضيق ويوكل الإنسان إلى نفسه، فلا يكون شحيحا بخيلا، وهذا من أعظم أسباب الآن يعني نفور الأهل والأبناء من بعض الناس فيهم شح، تجد أنه شديدا ويعود أبناءه على الشح وعلى البخل، ويتعود بعضهم وينشأ وهو شحيح، لا ينفق، لا يتعلم النفقة، لا يتعلم الكرم، ينشأ هؤلاء الأبناء يعني على أخلاق أبيهم، وإذا رأوا والدهم كريما يعني سمحا فإنهم يتعودون على هذه الأخلاق، لا تظن أن الأولاد أنك تخاطبهم بشيء وثم تخالفهم في العمل فيأخذون بقولك ويتركون عملك، بل يقتدون بك في كل شيء. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.